وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. اللي حد النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. أقسم أبو جهل لعنه الله باللات والعزى أن رأى محمدا يصلي ليطأن رأسه بقدمه وهو ساجد. ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل أقسم باللات والعزى أن رأى الحبيب محمدا يصلي ليطأن رأسه بقدمه وهو ساجد. وبعدين النبي صلى وسجد وظل يصلي ولم يستطع أبو جهل أن يقربه بأذى، فسألوه قالوا له يا أبا الحكم أقسمت باللات والعزى لتطأن محمدا بقدمك وهو يصلي فلماذا لم تقربه وهو يصلي؟ فماذا قال أبو جهل؟ قال لهم لقد أردت ذلك فوجدت بيني وبين محمد خندقا من نار واجنحة وأهوالا جساما. وحد الله يا رجاله لا إله إلا الله. شوف أبو جهل بيقول إيه؟ بيقول لقد أردت ذلك. أنا حاولت إن أنا أصر رأس محمد ولكني وجدت بيني وبين محمد خندقا من نار وأجنحة وأهوالا جساما. ونزل قوله جل شأنه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وبعدين انظار إلهي إلى أبي جهل كلا لئن لم ينتهي لنسبعا بالناصية. ما كانش أبو جهل لما نحقد من شوش الدماء وأرميه في جهنم ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. يروح يلم الرجال بتوع كلهم سندعو الزبانية، يروح يجيب رجالته كلها واحنا حنجرد له شوية من زبانية جهنم. ولذلك سيدنا الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه كان له مع عدو الله ابي جهل مواقع. لما الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين واحد من العرب كان له دين على ابي جهل وما صله ابو جهل فلم يعطه دينه. الراجل جه لأهل مكة قال لهم يا أهل مكة اقضوا ديني الذي على أبي جهل. أبو أهل مكة عايزين يضحكوا شوية قالوا له أنت عارف الراجل اللي قاعد في نبدأ هو اللي هيقضي لك دينك. الراجل اللي قاعد في نبدأ مين ده؟ محمد رسول الله. قالوا له روح له

اصلاح. يبقى المهم سنية اللي راح يصبح في الخير. اذا سنيته غير ربنا حيجي الخير على ايديه. مش يا جماعة روحوا صلحوا لمراتي، روحوا الاثنين برممشي نباتهم ويخططوا على الباب، اتفضل يا حاج ابو اسماعيل واتفضل يا ابو عبده ويوعدوا. تحبوا القهوة سادة ولا سكر زيادة؟ طيب خلوها سادة لان العشاء مرة والحمد لله. طيب البنت زعلانة ليه؟ اهي زعلانة. يوم الحج بقى الكبير يقول يا سيدي ما انا نصحتك ان الواد ده ما كانش صح يبقى من تبكو ابدا. ما انا قلت ان ما كانش صح تتم الجوازة ديت. وياخدوا بعضهم انهم ماشيين. هو ده الاصلاح، شربوا القهوة وخلوا المسألة زي ما هي عليه. شوف سيدنا عمر بيقول ايه رضي الله عنه؟ ان يستنجب امه، يختار الام الصالحة، نساؤكم حرث لكم. اياك جد تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لاصله. مادام تبقى الارض طيبة لابد تنبت نبات حسن. انما ام معلمة بقى تسب الدين وما تعرفش حقوق الله، يبقى الله يعوض على الذرية. الشيء الثاني ان يختار له احسن الاسماء. يبقى من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. وخير الاسماء ما عقد وما حمد. انما يسميه زلطة، يسميه خيشة، يسميه فلفل. الواد اول ما يقول له فلفل وشه احمر لان طبعه حامي. يسميه خيشة اول ما يكبر يمسح الفرد ابوه. غلط. انما الاسماء الطيبة كتيرة وكويسة. والنهاردة المسلمين طلعوا فيه لا عارفهم اسم فاطمة ولا عائشة ولا محمد. الاسماء النهاردة ما نعرفها اسماء انجليزي ولا فرنساوي. سميت ابن انتك ايه؟ يقول نانسي. نانسي يعني ايه؟ ده نانسي فعل مضارع ولا مش عارف فعل ماضي؟ الله اعلى. ايه نانسي دي؟ ايه نانسي؟ وبعدين في الجرنان تمت خطوبة الانسة نانسي على الانس نانسون. شغل الاخبطة. سميت بنتك ايه؟ يقول لك نيفين. يا سلام. يا سلام على نيفين يا خوادة. ايه نيفين؟ اطلع ايه؟ تطلع نيفين دي. نيفين دي اطلع ايه؟ ده نيفي فعل امر مبنى على حس النون والياء فاعل. ايه نيفين دي؟ راحت فين فاطمة؟ راحت فين سمية؟ راحت فين اسماء بنت ابو بكر؟ راحت فين خديجة بنت خويلد؟ سميتها ايه؟ يقول لك رشا. رشا. واحد داك النهار قاعد مدرس لغة عربية وقاعد يقول المسلمين سابوا اللغة العربية واهملوا اللغة العربية. وبعدين واحد بيقول له ازيك يا ابو سوزان؟ قال له طب ما سميتش بنتك ليه باللغة العربية؟ سوزان ايه؟ ده سوزان ده اسم فرنساوي. ايه ده؟ حتى الاسامي الاسلامية موتناها. الاسامي موتناها. ويجي اللي مؤلف مسلسلة ابناء الغضب بسلامته الراديو امبارح ماشي في الشارع يوم يسمي البنت اللي جايه من الصعيد عشان تعمل ممثله يسميها زينب. قال ما لقاش غير اسم زينب عشان يسمي به البنت اللي هي اشتغلت السينما زينب. طب اشمعنى ما اخترتهاش نيفين ولا بتاع؟ اشمعنى زينب اللي شغلتها بالشغلانه دي؟ كلام فارغ. لان عبد الرحمن الابنودي معروف اتجاهاته ايه وعملوا ايه؟ كانوا مسكوه سنه 66 واتوه معتقل القرى واحنا هناك مش عارف ايه كان لخبط بكلمتين وقاش واحد. وبعدين لما دخل المعتقل قام ماشي بيقول ده انا ادخل المعتقل وانا قدمت للدوله خدمات جليله. قاموا بيقولوا له خدمات ايه يا عبد الرحمن؟ يقول ما تعرفش ان انا اللي بألف تحت الشجره وهيبه لما كنا برتقال. اشوف الخدمات الجليله. قلت له والله يا ابني انا حافظ القران ودخلت المعتقل مش تحت الشجره وهيبه. وهيبه الله يخيبها. قعد 7 ايام وطلع افراج. احنا قعدنا سنتين وانت واحنا حافظين البقره ولا عمرها. هو تحت الشجر يا رئيس يا رئيس بس ولا مش عارف ايه. وبتاعته وحلو السهر ومش عارف المانجا طابط على الشجر. ايه دي الخدمات الجليله؟ خدمات الجليله لضياع سينا وبيت المقدس. هي دي الخدمات الجليله. قال ما لقاش غير اسم زينب الاسم الشريف. زينب بنت النبي. وزينب اخت الامام الحسين. عشان تعرفوا ان فيه تخصيص.